خمسة بركة، خمسة بركة التصديق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبإسنادنا إلى هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي. قال حدثنا عباس بن محمد الدري، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سلم الأسلم من ابن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى أن قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله تعالى فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إليه فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكر معنا. نعم، فقلنا هكذا قرأته. فقلنا: إذا ذكرنا الدنيا كذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكر عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألف من ذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سلمة الضرعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعته ولما صنعته، ولا لي شيء تركته ولما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كما ألي من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كما أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عابدة والطبي والمعنى واحد. قال حدثنا أحمد بن زيد عن سلم من العلوي عن أنس الملك رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان عنده رجل بأثر زمرة، وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكره، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الزمرة وليه. قال حدثنا محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عابد بن عابد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ ب أنتكم هكذا ولا يجزئ هي ولا يجزي المشهور في الصحيحين بدون همز ولا يجزي ولا يجزي لسيئة سيئة ولكن يعفو ويصفع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عروة بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عابدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة وليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي يعني أو هذا كل ما يأثر إن شاء الله خادما أو امرأة أول امرأة ولي. قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا فضل بن عاد عن منصور عن نزلي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منتصرا من مظلمة ظلم قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مأثما. في لفظ أيضا إثما بعض الروايات إثما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، وقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وبدي قال عدتنا سريان من واقع قال عدتنا جميع من عمر بن عبد الرحمن الأعيج إليه وقال عندنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنه ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وقال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دائما بشرسال الخلق لين الجانب ليس بفضل ولا غليظ ولا صخب ولا فحش ولا عيب ولا مشاع يتغافل عما لا يشيء ولا يؤيس ولا يؤيأس منه راجي ولا يخيب فيه يؤيس ولا يؤيس من راجي ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثر وما لا يعني وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيب ولا يطلب عورة ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساءه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ حديث ما عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقي ومسألتي حتى إن كان أصحابه رضي الله تعالى من يستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلب فأرفضوه ولا يقبل ثناء إلا من مكافين ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بني أو قيام صلى الله عليك يا رسول الله. وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن دين قال حدثنا سفيان عن محمد بن الكدري انه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا قط فقال لا. وحدثنا عبد الله بن عمر عن ابو القاسم القرشي المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شبيب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فياتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القران فاذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليك يا نبي الله بليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا غد وليه. قال حدثنا رمي موسى بن أبي علقمة المديني وقال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله تعالى يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعرف فيه هي وعرف عندي هنا وعرف هي وعرف تبسمتم عندي هنا خطأ وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت. وبلي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقناع من رطب وأجل صوب فأعطاني ملك في حليا